وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيح، تحت باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد وهو بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله، يعني بني عبد العزة من غطفان، بس النبي سماهم بني عبد الله بدلا من بني عبد العزة، موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. ثناء على هذه القبائل، الأنصار ومزينة وجهينة الجهني والمزني والأنصاري وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مولي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قال أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة، ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. قبيلة أسد هم الذين أتوا للرسول وقالوا آمنا، قال أنزل الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في رواية أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة أو قال جهينة، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. قال في رواية ثالثة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، قال أحسبه، قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهواز وتميم. نعم. في رواية أيضا: أرأيت إن كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. في ذم شديد لهذه القبائل. في رواية: أسلم وغفار ومزينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. في رواية أخرى عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت من كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصاع، ومد بها صوته فقالوا: يا رسول الله، فقد خابوا وخسروا، يعني إن كانوا دون ليسوا بأخيار. قال: فإنهم خير هذا، وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.